الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالمجلس 33 قال فيه المصنف: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يتعلق بالتوكل، وحقيقته تفويض الأمر إلى الله ثقة به مع اعتقاد كفايته. والله جل وعلا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التوكل أنك تفوض أمرك إلى الله معتقدا أنه جل وعلا يكفيك، وبالتالي تثق في موعده ووعده. وعده ماذا؟ أنه يكفيك، يكفيك أمورك كلها. إذن هو أصلا اعتماد بالقلب على الله جل وعلا، ولا ينافي اتخاذ الأسباب. يعني الإنسان يمكن أن يأخذ بالأسباب النافعة، يلبس ملابسه لاتقاء البرد أو الحر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس للحرب مع أنه سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه، يأخذ سلاحه ويأخذ درعه ويضع المغفر صلوات ربي وسلامه عليه. لكن اعتماده على من؟ على رب الأرض والسماوات. ولهذا قال الله جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، هذه الآية التي ترجم بها المصنف قالوا دل على أهمية التوكل من ثلاث جهات. أولا، قوله على الله قبل أن يقول توكلوا أو نحو ذلك، قالوا على الله، قدم الجار والمجرور، قال ليفيد أن التوكل يكون على الله فقط دون غيره، قالوا على الله. الثاني، قال فتوكلوا، الصيغة صيغة أمر، معناه يجب أن تتوكل على الله. الحاجة الثالثة، قال إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله، توكل على الله جل وعلا، اعتمد عليه بقلبك، فوض الأمر إليه مع اعتقاد أنه كافيك. طيب، ثم المصنف بعد ذلك أورد نصوصا من الكتاب وأثرا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في آخر هذا الباب. ومما أورد، أورد قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، أن الله يكفي الجميع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله، يتوكل على الله وهو سيد المتوكلين، فالله يكفيه ويكفي من اتبعه من المؤمنين. ولهذا قال العلماء: بقدر اتباعك تكون كفاية الله لك، نقص في الاتباع لن يكفيك كل شيء، يكلك إلى نفسك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. علقت أمورك بقوتك، بخبرتك، بمالك، بجماعتك، بحزبك إلى آخره، وكلك الله إلى غيره، ومن وكله الله إلى نفسه وإلى خلقه ضاع. وسنعرف بعد قليل إن شاء الله تعالى كيف كان التوكل نافعا للأنبياء والرسل. طيب، ثم المصنف كما قلت ذكر في آخر الباب أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ماذا يريد أن يقول ابن عباس رضي الله عنه؟ يريد أن يقول لك هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة توكل، حسبنا الله أي الله كافينا ونعم الوكيل، فلا أحد ينجيك من كل الكروب والشدائد، ولا يجلب لك كل خير إلا الله جل وعلا فتعتمد عليه، وإن الله جل وعلا إذا وعد لا يخلف ميعاده ولا يعجزه شيء، الأمور بيده، الملك ملكه وإرادته نافذة، فكيف لا يفي بما وعد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الخليلان، الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، ولاحظ شوف الموقف، موقف صعب يا أخي، يعني هنا قد لا يوجد أحد من الناس يكون نصيرا لك، ما في، نار شديدة تحرق وبدن ابن آدم يحترق، فألقي فيها إلقاء بالمنجنيق، رمي وقذف من شدة النار، رمي من بعيد، فعندئذ ما في سبب ثاني تلجأ له، والسبب الذي لا يحتاج إلى معاون ولا يستطيع أحد أن يعارضه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلص اعتمادك على الأسباب الدنيوية ثاني ما في، انتهى. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف سبحان الله، بردا وسلاما، شوف الاثنين، النار حارقة يكفيك بس لفظها، نار تحرق تقتل، قال بردا. طيب بعض البرد قد يؤذي، فقال وسلاما، يعني سبحان الله ما برودة وبس برد لما ترجف وتتعب، لا لا لا، بردا وسلاما يعني لا يؤذى قط ولا يصيبه شيء، سبحان الله. طيب والثاني، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قال، وكان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد الشيطان وما أوحى إلى أحد شياطين الإنس أن يدب الوهن والخوف في نفوس أهل الإيمان، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تخويف وتهويل، وخلي بالك والناس هم من؟ كفار مشركون في قلوبهم العداوة والبغضاء، مع كثرتهم مع وجود أسلحتهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنون المتقون المتوكلون على الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان، يا أخي في مواعيد من الله عز وجل أن الله سيظهر دينه، وأخبر أن المرأة تكون على هودجها الضعينة، تسير من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، يعني بس تخاف إلا كان ذئب كان ماشي على غنمها، ما في خوف، أمان تام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله زوى له الأرض، يعني قربها وجمع له، قال فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها. ولاحظ أنه أخبر بانتهاء أعظم دولتين في زمانه، فارس والروم الاثنين، وأخبر سراقة بن مالك بأنه يلبس تاج كسرى، كانت جواهرهم البيض، الروم الذهب، ديل تيجان وجواهرهم بيضاء. طيب حصل ولا ما حصل؟ حصل وتحقق ذلك. تعجبني عبارة بعض الإخوة الفضلاء، الناس اللي متمنين السعادة والرخاء والعزة والمنعة والقوة وتآلف القلوب، بالشريعة دي ما بغيرها. قال انظر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه اثنان، والناس يتربصون بهم لقتلهم ويضايقونهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق. لما رجع إلى مكة رجع بكم؟ 10,000. المشركون لما رأوا النيران ليلا وهم مصبحوا عدوهم، وقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفطروا، قال لهم بكرة يوم لقاء العدو صوم ما في، أفطر. فدخل الرعب قلوب أهل مكة بعد ما كان كما يقال متعنترين، ها، وإنه دواحي، وكم هم اللي أسلموا، ضعفاء الناس وإلى آخره، ويتتبعونه، قتلوا من قتلوا وآذوا من آذوا وهجروا من هجروا وأخذوا أموال من أخذوا ما أخذوا، ده كله حصل. لكن جاء نصر الله، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، ما دخل بصورة الإنسان المتكبر ونحو ذلك، لا، وإنما دخل بلدا حراما وقال إن الله أحلها لي ساعة، إن الله أحلها لي ساعة واحدة بس، ثم عادت حراما. يعني تاني ما في زول يستحلها يقول أحلها للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا نسوي تاني، قال لا، ومع ذلك عفى عنه. فقال اذهب فأنتم الطلقاء، رحمة وتدل على يعني النبوة الصادقة الخالصة، وتدل على كمال هذه الشريعة. عادة الناس، شوف، لو تمكنت من عدوك هتعمل فيه شنو؟ ما بتخلي كله تنتقم منه، تتفشى فيه. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام تركه وكان رؤوفا رحيما عزيزا، سبحان الله، قوة مع رحمة، وكان لا يقبل إلا إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت محارم الله لو جاء واحد في نفسه يتحمل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل وجذبه حتى أثر على عاتقه، فهم به الصحابة قال دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، ما زلت داري مني حاجة خله، ما فتركه عليه الصلاة والسلام، مع إنه كان بالإمكان أن يعاقبه وأن يؤدبه ونحو ذلك. لكن ينظر إلى بعض الناس من أعراب وأهل بادية وزول يحبه دي بيجي عميان إلى خلفة تركه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الشواهد. الخلاصة، هذا باب التوكل على الله، وهو من واجبات التوحيد، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ستجد طيب الحياة بالتوكل على الله. اعتمد بقلبك على الله، فوض أمورك إلى الله وكن متبعا. وشوف الآية، ومن اتبعك المؤمنين، يعني ما الإنسان ما يبقى يعني وهما، وأنه لم يفوض أمره إلى الله وهو من فوض أمره إلى الله. يعني مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا الشغل ذاته ماذا أشتغل، أنا متوكل على الله. قال العلماء هذا متوكل على جيوب الناس، انتظر الناس يبدون ولا ما كيف، يقول لك والله ما شاء الله درج صالح الدين، لا، هو متوكل على الله حقيقة يمشي يشتغل ويسعى. وقال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطالا، يعني تتحرك الصباح الباكر خماص ضامرة البطن يعني، ولما ترجع ترجع شنو؟ شبعان. لكن تلاحظ هل بقيت ولا طارت ومشت فتشت؟ تغدو. قال عشان كده في بعض الناس سبحانه يقول لك يا اخي انا متوكل على الله وبقعد زي الطير، لا، الطير ما قعدت، طارت ومشت فتشت. نفس الشيء كده يا اخي، الاستدلال اذا ليس في محله، الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله. هسه ناس الزراعه تلقاه يحرث الارض، صح، ياخذ البذور، وبعد لو زرعته من نوعي يعني البوابير أو حديد تلقى مجتهد الجاز وإلى آخره، ولو على المطر تلقى الوقت كله يسأل الله جل وعلا ينزل المطر، لو قابت أعشاب أو حشائش طوف إليه يشيله، المهم ينظم زرعه، ده كله من بذل الأسباب، صحيح. نفس الشيء بقلبه يعتمد على الله، ما هو بيزرع. أول حال، من الذي قواك؟ من الذي هداك؟ من اللي أعطاك وأعطاك إلى آخره؟ وفي النهاية بذل الأسباب وتلقى بس يقول لك والله يا أخي منتظرين إن شاء الله مطر واحد بس، صح ولا ما صح؟ والله خايفين البابورد يحصل له حاجة، الجاز يقطع، أو المميزات تنخفض، يبقى طلبة صعب إلى آخره. إذن هو في النهاية عارف إنه الأمور بيد الله، وهو لو فكر من البداية من اللي أعطاك القوة؟ والله عز وجل. من اللي هداك لفعل كذا وكذا؟ إذن التوكل على الله أمر غاية في الأهمية. نتوقف عند هذا القدر ونواصل في مجلس آخر أو إلى مجلس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.